القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مسطورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة المخرج السينمائي الكبير محمد كريم، الذي أخرج كل أفلام محمد عبد الوهاب، يوم سعيد، الوردة البيضة، رصاصة في القلب، يحيى الحب، ممنوع الحب، ولست ملاكا. وهو أيضا مؤسس المعهد العالي للسينما عام 59 وأول عميد له. فتعالوا بنا لنطالع بريده الخاص وما فيه من رسائل ومكاتبات. الرسالة الأولى في بريد المخرج السينمائي محمد كريم من الفنان يوسف وهبي، وقد أرسلها إلى كريم من ألمانيا بتاريخ 9 ديسمبر عام 1921، وفيها يقول: عزيزي محمد، ألف قبلة وسلام، وصلني أمس خطابك وفرحت جدا لتقدمك في العمل، ولا أنكر عليك يا محمد أنني أيضا أشتغل في السينما، ولعلك تستغرب ذلك، لكنني سأشرح لك كل شيء عندما أراك. فهل يمكنك يا محمد أن تجد لي شغلا معك أو في أي كبانية؟ وسأرسل لك بمجموعة من صور الحديثة، وكن واثقا أني سأبيض وجهك في أي شركة أدخل فيها. وقد نلت هنا نجاحا عظيما، إلا أن الشركة ويا للأسف فقيرة ولا تشتغل الآن. فهيا يا محمد اسعى لي لأجيء إليك ونشتغل معا، ودمت لأعز صديق لك. إمضاء يوسف وهبي. أما محمد كريم فيرسل هذه الرسالة بتاريخ 23 يناير عام 1949 إلى الأديب القصصي أمين يوسف غراب، وفيها يقول: عزيزي الأستاذ أمين يوسف غراب، كانت فرصة طيبة يوم اتصلت بي تليفونيا، وقد كنت أنا في الواقع دائما شديد الرغبة في التعارف، وذلك لما كانت تتركه قصصك الشيقة المحبوكة في نفسي من الأثر الحسن. وصلني ملخص لروايتك السينمائية المرأة الجديدة، واسمح لي أن أبدي لك في صراحة أنها لا تصلح للسينما، إذ بها الكثير من المآخذ، أفضل أن أشرحها لك في جلسة هادئة. ويا حبذا لو أتاحت لك الظروف في التشريف بمنزلي في الوقت الذي يلائمك. إمضاء محمد كريم. ومن مونتريال كتب إليه المخرج السينمائي حلمي رفلة على كارت بوستال هذه الرسالة: أستاذي الكبير محمد كريم، تحياتي إليك مع تحيات جميع الأولاد في مونتريال، حيث أقوم بزيارتها للاطمئنان على العائلة. وإلى أن أراكم قريبا بخير وعافية، أبعث إليكم وإلى العزيزة ديانا خالص تحياتي وقبولاتي. المخلص حلمي رفلة. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.